لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لومه. هذا الناقض الثالث من نواقض الإيمان العشر التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد سبق أن معنى ناقض، النقض هو القطع، هو ضد الإبراء، ومعنى النقض هو حل عقدة الإيمان بعد أن يكون الإنسان قد دخل فيه. فمن دخل في الإيمان وفعل شيئا من ذلك فقد نقض الإيمان، بمعنى أنه قطعه وخرج فيه. من باب قول الله تبارك وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. تنقضوا الأيمان يعني تقطعوها وتفصموها وترجعوا إلى ما يعني عاهدتم الله تبارك وتعالى. فنقض العهد بمعنى قطعه هو يعني الخروج منه والفرق تفلت منه، ونقض الإيمان الخروج من الإيمان. ذكر فيما مضى الشرك بالله تبارك وتعالى ودعاء غير الله جل وعلا، منه الذبح لغيره، فهذا أعظم ناقض من نواقض الإيمان، الشرك بالله تبارك وتعالى والتوسل إليه بأحد مخلوقاته والذبح لغيره جل وعلا. ثم ذكر هنا الناقض الثالث، وهو قال: من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبه. الله تبارك وتعالى أخبر أن من عباده مؤمن وكافر، وبين الإيمان، أن الدخول في الإيمان يكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتصديق بما أخبر الله تبارك وتعالى به والإقرار به، وكذلك ما يقتضي ذلك من طاعته سبحانه وتعالى. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فقال: تدرون أن الإيمان بالله وحده، الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وأن تؤدوا خمس المغرب. فذكر الشهادتين، هذا في حديث وفد عبد القيس، وذكر الصلاة وذكر أداء خمس من المغنم أنه داخل في الإيمان. قال: الإيمان بضع وستون شعبة، على قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وبين النبي أركان الإسلام وأركان الإيمان، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وسئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذا يعني معنى الإيمان. وإذا هو كما قال أهل السنة والجماعة، هو يعني قول وعمل، قرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه حقيقة الإيمان، نقضها الخروج منها. من هذا الناقض ألا يكفر المسلم الكفار أو أن يصحح مذهبه، وذلك أن كل من لم يدخل في الإيمان أولا فهو كفر، فهذا هو الكفر. الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أصلي وهو كل من لا يدخل في الإيمان بعد بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالكفار الأصليون، الكفار بالأصل، هم كل من لم يدخل في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبقي على دينه أيا كان، يهوديا كان أو نصرانيا أو على أي دين آخر، مجوسي أو غيره، فهذا كافر، وهذا كافر بالأصل. فالكفار الأصليون الذين لم يدخلوا أصلا في دين الإسلام مهما كان، كل من سمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهذا من أهل النار وهو كافر. الكافر الثاني هو الكافر المرتد الذي دخل في هذا الإيمان في الإسلام ثم خرج منه. فأولا الكفار الأصليون هؤلاء حكم الله تبارك وتعالى بكفرهم، كما حكم الله بكفر اليهود، كفر النصارى، كفر المشركين، كما قال تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال عن اليهود سبحانه وتعالى: فبما نقضهم إيمانهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمن إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهذه كلها من دواعي كفرهم، الله أخبر بأنه كفرهم ولعنهم بما بهذه المقالات، وهذه المقالات كلها وهذه الاعتقادات كلها اعتقادات كفر. فاليهود كفار، والنصارى كفار، والمشركون كفار. قال تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيه البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. فأخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب، وهو كل من لم يدخل في الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وإذا جمع بين الذين كفروا من أهل الكتاب يدخل اليهود والنصارى والمشركين مشرك العرب، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إذن هؤلاء كفار، وفي مقابلهم أهل الإيمان. وهذه القسمة، قسمة الناس إلى مؤمنين وكفار، قسمة دائمة باقية، ولا يجتمع أهل يعني الناس على يعني الكفر مطلقا ولا على الإيمان مطلقا، بل منذ أن وجد يعني الرسل والناس ينقسمون إلى مؤمن وكافر، كما قال جل وعلا: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. جاء نوح إلى قومه يدعوهم بعد أن أشركوا بالله تبارك وتعالى، فمنهم الذين آمنوا به ومنهم الذين كفروا به. ثم كان هذا شأن الرسل كلهم، كل شأن الرسل أنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى فيؤمن بهم من يؤمن ويكفر بهم من يكفر، وإن كان الذين كفروا أكثر من الذين آمنوا به، كما قال الله عن نوح: وما آمن معه إلا قليل. وقال عن لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وكذلك الحال في مع صالح ومع هود، وكذلك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد قال له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثرهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مثلكم في الأمم إلا كمثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار، أي أنكم قليلون، وأن نسبتكم إلى نسبة باقي الأمم أمم الكفر والشرك مثل الشعرة، مثل شعرة في جلد الثور. جلد الثور فيه عشرات الألوف، وأعظم من هذا أو مئات الألوف من الشعر، لكن هذا واحد. وكما قال النبي أن الله تبارك وتعالى يقول لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول له: ربي وما بعث النار؟ فيقول له: أخرج من ذريتك من كل 1909. وقال رسول الله: أينا أينا ذلك الواحد، يعني أينا واحد في الألف؟ فأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني قال بأن يأجوج ومأجوج، يعني أنهم أعداد كثيرة. على كل حال، من أولاد آدم، أولاد آدم 999 كفار، وهؤلاء كفار أصليون، واحد يعني من أهل الإيمان. من لم يكفر هؤلاء الكفار، يقول شيخنا أن من نواقض الإيمان من لم يكفر الكفار تكون كافر. ودواعي كفره: أولا أنه مكذب لكلام الله تبارك وتعالى. أولا الله أخبر أن هؤلاء كفار وحكم عليهم بالكفر، وأن من لم يؤمن يعني برسله فهذا كافر، ولم يدخل في الإيمان بالرسل بتوعهم فهذا كافر، فيكون من لم يصدق من لم يؤمن بذلك فقد رد خبر الله تبارك وتعالى، ورد خبر الله تبارك وتعالى وحكم الله تبارك وتعالى، لا شك أنه يكون كافر. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لم يعرف حقيقة الدين، ولم يفرق بين التوحيد والشرك، فإن هؤلاء الأمم كفروا لدواعي كثيرة. أولا لعدم إيمانهم بالرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى، فإن الله أرسل إلى كل أمة رسول يدعوهم إليه، وأرسل إلى هذه الأمم كلها نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا نبينا قد أرسل إلى كل الأمم، وأنه يخبرهم أنه رسول الله، رسول الذي له ملك السماوات والأرض، الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو الذي أرسل. فمن رد على هذا الرسول أمره ولم يقبل ما جاء به فقد رد كلام الله تبارك وتعالى. فتكذيب هنا للرسول وتكذيب لله. إذا كذب هذا الرسول الذي قامت الأدلة على أنه رسول الله، يبقى هذا مكذب لله وراد لكلام الله تبارك وتعالى. ثم إن هذه الأمم إنما أكفرها الله تبارك وتعالى لما قام عندها من جحد آياته، من كفرها. أنواع الكفر هذا ضروب كثيرة، يعني الكفر ليس ضربا واحدا، والشرك ليس ضربا واحدا، وإنما ضروب كثيرة وأشكال كثيرة، لأنه ظلمات. يعني الكفر والشرك ظلمات، ليس ظلمة واحدة، وإنما هو ظلمات كثيرة. فاليهود كفروا من وجوه كثيرة، والنصارى كفروا من وجوه كثيرة، والمجوس كفروا من ضروب كثيرة، فهو ظلمة هذه كلها. فمن دواعي أن من لم يكفر هؤلاء فإنه لم يعني في الهدى من الضلال، والنور من الظلمة، والشرك من التوحيد، ويعرف صراط الله تبارك وتعالى المستقيم عن يعني عن صراط أهل الجحيم. وذلك أن لله طريق واحد فقط، قالوا أن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله له صراط، قالوا أن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهو غير صراط المغضوب عليهم والضالين، كما قال النبي: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فهذا صراط الله مخالف لهذه الصورة وهذه الطرق التي على كل طريق شيطان يدعو لها. فكذلك من صحح مذهبهم، يعني من لم يكفرهم او صحح مذهبهم، وتصحيح مذهبهم كثير، صححون مذاهب يعني الكفار، من ذلك يقولون كل هؤلاء الذين يشتركون في الايمان بالله هم مؤمنون، على اي صورة يكون الايمان؟ لان يقول لك اليهود يؤمنون بالله، والنصارى يؤمنون بالله، والمسلمين كذلك يؤمنون بالله، وان اختلفوا في معنى هذا الايمان. فهذا الايمان بالله، الايمان بالله اذا الايمان بالله الحق هو الايمان بالله كما اخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه، والايمان بالله يقتضي الشرك بغيره. فمن امن بالله تبارك وتعالى ولكنه اشرك مع الله تبارك وتعالى غيره، امن بغيره بان له من الامر شيء، وان له شفاعة نافذة عند الله، وأنه يدعى مع الله، وأنه ند لله وكفء لله، فهو مشرك بالله. يكون إيمانه بالله تبارك وتعالى يكون هو قد نقض إيمانه بالله، لأن نعم هؤلاء الأمم تعرف الله لكنها قد اقترن إيمانها بالله مع شرك، ومن يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فمن كان يؤمن بالله ولكن يقول لله ولد، أي كفر وأي شرك أكبر من هذا، وأي نسبة لنقص لله أكبر من هذا، وأي شرك بالله أكبر من هذا. ثم من كان يؤمن بالله ويؤمن ببعض رسله ويكفر بالبعض الآخر، كيف يكون مؤمنا بالله؟ من كان مؤمنا بالله يجب أن يؤمن بكل رسل الله، أما أن يؤمن ببعض رسله ويكفر ببعض الآخر كما الشأن في اليهود، فإن اليهود لا يؤمنون بالرسل إلا من كان من بني إسرائيل فقط، وكذلك كفروا ببعض الرسل من بني إسرائيل، فإن عيسى من بني إسرائيل ولكنهم كفروا به. ولذلك قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالذي يفرق بين الله ورسله ويقول أنا أؤمن ببعض الرسل وأكفر بالبعض الآخر فهذا هو الكافر على الحقيقة. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإيمانهم بالرسل الذين آمنوا بهم وإيمانهم بالله حسب ما تخيلوه هم وتصوروه هذا لا ينفعهم، هذا لا ينفعهم مع كفرهم بالرسل الآخرين الذين أرسلهم الله تبارك. فالإيمان لا بد أن يكون الإيمان أمر واحد، قضية واحدة، نعم له أركان كثيرة لكنه في النهاية قضية واحدة. إن اختل ركن من هذه الأركان وأخرج ركن من هذه الأركان فإن الإيمان كله يضيع. فمن آمن برسل الله تبارك وتعالى، الإيمان بالرسل ركن من هذه الأركان، فمن آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض فهو كافر بالله تبارك. ذلك الله لما شاهد لرسوله محمد وللمؤمنين بالإيمان قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون بمعنى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الإيمان، هذا هو الإيمان المرضي عند الله تبارك وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، يعني بكل الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا، يعني أنه ليس إيمان يعني نظري فقط في القلب أو بالعقل ثم لا استجابة ولا عمل. فكذلك من قال أنا مؤمن بالله ولم يستجب لأمر الله تبارك وتعالى فهو كافر، فصل بين العمل والاستجابة والكفر فهو كافر، كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، فمن قال سمعنا وأطعنا فقد كفر. وأما الإيمان سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فهذا الإيمان. فمن لم يكفر الكفار هذا مكذب لخبر الله فهو كافر، وكذلك من صحح مذهبا، من قال دين اليهود حق اليهود من أهل الإيمان ويؤمنون بالله وصحح مذهبا، أو قال النصارى مؤمنون بالله ومؤمنون بالرسل ومؤمنون بالبعث وصحح مذهبه فهو كافر، أو أي صورة من صور الكفر كما هي عقائد الفلاسفة في الله، يقولون أي واحد يعتقد أي عقيدة في الله فهو خلاص هذا مؤمن عندهم. ليه؟ قال لك لأن الحقيقة أصلها يعني لا يعرفها من جميع جوانبها أحد، وإنما الناس هؤلاء كلهم يعرف جزء من الحق ولا يعرف يعني الحق كله، وشبهوا قالوا الأصل الحقيقة كمثل الناس عميان وجاءهم فيل وكان كل منهم يتحسس جزء منه، فالذين تحسسوا ذيل الفيل قالوا هذا يعني هذا ثعبان أو شيء هذا اليد، والذين تحسسوا خرطومه قالوا هذا شيء هذا اليد، والذين تحسسوا يعني رجله قالوا هذا مثل جذع شجر، وهكذا. فكلهم صادقون، وإنما كل عبر عما يعني عرفه فقط، لكن ليس هناك مبصر عبر يعني عن الحقيقة الكلية، لأنه يعني الحقيقة الكلية لم يرها أحد، وبالتالي كل يعني عبر من حيث رأى هذا الجزء. ونقول هذا الكلام كفر. الحقيقة الكلية لا شك أن الله أخبرنا بها، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا بما نبصر وما لا نبصر، فحدثنا عن العالم الذي نبصره وحدثنا كذلك عن العوالم التي نبصرها. حدثنا عن نفسه سبحانه وتعالى، وصف نفسه جل وعلا، وصف غيبه السابق كيف كان وغيبه اللاحق كيف سيكون، فأخبرنا عن بدء النشأة، قال هلك على الإنسان حين من ذهب إن كل شيء مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أخبرنا عن خلق آدم، أول خلقنا آدم، وأننا خلقنا من طين هذه الأرض، وأن الله تبارك وتعالى يعني خلقنا في السماء وأسجدنا للملائكة، وتبنينا القصة كلها، قصة الخلق من بدايتها وإهباط آدم إلى هذه الأرض وما كان من الأقوام الذين جاءوا. ثم أخبر الله تبارك وتعالى كذلك عن النهاية، أخبرنا بأن هذا الكون المشاهد الذي نراه الآن ثابت مستقر محكم، كل جزء منه في مكانه، يسير الشمس والقمر بحسبان، وأنه خلق هذا العالم لكنه يأتي وقت يندثر فيه وينفجر الانفجار الأعظم الذي تتناثر كل يعني مكوناته وتصبح خلق. اقتربت الساعة وانشق القمر، قال جل وعلا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت، فأخبر بأن هذا الكون له نهاية. قال إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيها يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه، ثم قالوا أما من أوتي كتابه يعني بشماله، فأخبر أيضا أخبرنا عن النهاية وكيف ستكون وكيف سيستقر أهل الجنة الذين أطاعوا الله وآمنوا به في الجنة، وكيف سيستقر أهل النار الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. فهذا إخبار الله تبارك وتعالى، أخبرنا بالحقيقة، أخبرنا بعوالم كثيرة لم نرى، أخبرنا بعالم الملائكة ومن هم وصفاتهم ويعني أسماء بعضهم، وأخبرنا عن عالم كذلك لا نرى، عالم الجن الشياطين إبليس وكيف شأنه معنا وكيف بداية أمره وكيف عصيانه وكيف عداوته، أخبرنا عن أشياء كثيرة. عرف ان الحق كله من جويه جوانب الجوان كلها. لا نحيط علما بكل شيء، لكن الله تبارك وتعالى اعطانا العلم كل هذه وامرنا ان نؤمن بهذا ونصدق بهذا. فما كنا شاهدين، ما شهدنا بدايه الخلق وما شهدنا يعني هذه النهايه، لكن الله اخبر يعني عباده سبحانه وتعالى، فيجب ان نؤمن يعني بهذا وقد عرفنا الحقيقه. اما العميان حقا هم الذين لم يهتدوا بهذا الهدي، اللي ظنوا انهم يعرفوا ما وراء هذا العالم المنظور بعقولهم من الفلاسفه وغيرهم. والعميان حقا من حملتهم عصبيتهم وجاهليتهم على ان يعني يؤمنوا بما عندهم ويكفروا بما وراء ذلك مثل اليهود. والضالين حقا مثل النصارى الذين تخيلوا بعقولهم المريضه امور لا حقيقه لها، فظنوا ان عيسى عبد الله ورسوله انه ابن الله، وتخيلوا ان الله تبارك وتعالى ثالث ثلاثه الاب والابن لواء عيسى والروح القدس وانهم اله واحد، وتصوروا من هذه الخرافات ما تصور. والكفر والضلال ما له حد، يعني لا حد له، ما له حد ينتهي. الضلال امور كثيره، فكل من صحح ما عليه الكفار، اذا قال ما عليه الكفار ان هذا صحيح هذا كفر بالله، كل نقض ايمانه بالله تبارك وتعالى. فاصبح ينقض الايمان هنا في هذا الناقض، ذكر يعني الشيخ هنا يعني امران، الامر الاول من لم يكفر يعني المشركين، فمن كفرهم من لم يكفرهم وشهد بانهم كفار وانهم من اهل النار، اذا ماتوا على الكفر ان كل من مات على الكفر كان من اهل النار، فهذا يكون قد نقض ايمانه بالله تبارك، كفر بالله، لان يكون مكذب لخبر الله تبارك وتعالى. وكذلك من صحح ما هم عليه، اللي صحح ما هم عليه من الكفر والشرك، فيقول ما هم عليه من الكفر والشرك صحيح، او انه جزء من كما يقولون جزء من الحقيقه، وان الحقيقه الكليه ما علمها احد، وانه ما دام امن بالله فهذا خلاص مؤمن، وانه يدخل الجنه فهذا كذلك قد كفر بالله تبارك، لان الله اكفر هؤلاء وبين ان الايمان المنجي الحق هو كما اخبر الله عنه باركانه، وان من نقض هذا الايمان بشيء لم يعني خرج من ركن من اركانه فهو كافر، يعني من كفر ببعضه فهو كافر بالكل، خلاص يصبح كافر بالكل. فمن كفر بشيء من الايمان وهذا سياتي من النواقض فهو كافر بالكل. فإذا من صحح ما عليه الكفار كفر، وهذا ناقض من نواقض الإيمان. ومعنى أنه ناقض من نواقض الإيمان يعني أنه من فعله قد خرج من الإيمان ونقض عهده مع الله تبارك وتعالى. هذه خلاصة لهذا الأمر. الحمد لله رب العالمين. أو شك في كفرهم نفسه، يعني من يعني فعل هذا، يعني من لم يكفرهم او صحح ما هم عليه او شك، يعني قال ما لا لا لا احكم هل هم مؤمنون ام كفار، فالشك التوقف، يعني انه توقف في كفرهم وقال انا ما يعني انا لا لا ادري او لا احكم هل هم يعني هم مؤمنون ام ليسوا بمؤمنين. فهذا كذلك من شك في كفرهم وتردد ووقف في هذا الامر ولم يجزم ولم يحكم بأنهم كفار فهو كافر كذلك. فهي ثلاث أمور: من لم يكفرهم، من صحح ما هم عليه، أو من توقف شك في كفرهم وقال أنا أتوقف ما أحكم يعني على اليهود والنصارى هل هم يعني مؤمنون أم كفار وأترك هذا، يكون كافر كذلك، فكذلك يكون الأمر كافر. نعم. سيأتي إن شاء الله هذا بالنسبة للكفار اللي هم يعني الكفار المرتدين، متى يكون كذلك يعني الإنسان من المؤمن خرج يعني من الإيمان العقائد التي تخرجه من الإيمان، حنصير في هذه العقائد وعقيدة عقيدة، لأن هذا من النواقض كذلك. سيأتي هذا إن شاء الله. لا يدعون الجنة. العذر بالجهل اولا يعني هي مساله فيها تفصيل، يعني في امور يعذر الله تبارك وتعالى فيها يعني عبده بالجهل فيها، وفي امور يعني لا يعذر فيها يعني بالجهل. فالامور التي لا يعذر الانسان فيها التي يعذر فيها بالجهل هو أن يفعل شيء قبل أن يأتيه الدليل والنص، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. نزل هذا عندما استغفر يعني المؤمنون لمن مات من أهلهم وذويهم على الكفر، فاستغفروا له، فالله تبارك وتعالى قال: ما كان من النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. يعني أن هؤلاء الذين فعلوا هذا لم يضلوا لأنه لم يأتهم يعني الأمر ولم يعلموا الأمر وما يد بعد، فلذلك الله تبارك وتعالى عفى عنهم لأنهم فعلوا هذا يعني دون علم به. فهذا يعني دليل على أن الله تبارك وتعالى لا يعذب إلا بعض الحجة البيان، منه قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعذر يعني من يعذر بالجهل ممكن إذا كان جاهلا بالأمر سواء كان في الأمور العلمية أو في الأمور العملية فهذا معذور، لكن ما علم ما قامت عليه الأدلة والحجة والبرهان ولا عذر للإنسان فيه بأن يجهله فهذا لا شك أنه يعني ليس الجهل هنا يبقى عذر، كمن يعني في أمور الشرك الجلي واضح، إذا كان مؤمنا دخل في الإيمان ولكنه يعني دعا غير الله وسجد لغير الله ونحو ذلك من الأمور المعلومة التي من الضرورة فإنه يعني لا يعذر فيها بجهل. على كل هذه المسألة فيها تفصيل، في الأصل أن الله تبارك وتعالى لا يعذب إلا بعد العلم وبعد إقامة الحجة، لكن ممكن أن يحتج شخص بالجهل، والحال أن هذا الجهل يعني إنما يكون هو يعني جهل ترك وإهمال، يعني أنه مهمل تارك، أو أن ما يفعله إنما هو مناقض لمعنى الإيمان فيكون لا عقل له، كمن دعي ما يقول لا إله إلا الله وأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعطي العبادة التي هي العبادة ويجعل هناك إله مع الله تبارك وتعالى، فهذا ما يعني فيدعوه ويذبح له وينذر له، هذا لا يكون معذورا بذلك. على كل حال طبعا الأمر بالنسبة للعذر بالجهل يعني له يعني أمران: العذر عذر المؤمنين لمن وقع في كفر جاهلا، وعذر الله تبارك وتعالى لمن وقع في الكفر يوم القيامة. أما أن نعذر نحن يعني من وقع في الكفر جاهلا فهذا على كل حال يعني احنا مأمورين ألا نقيم حكم الله تبارك وتعالى في الكافر إلا بعد إبلاغه وإنذاره، وكذلك من دخل في الإيمان فإنه لا ينبغي أن يحكم عليه بالكفر إلا إذا أقيمت الحجة عليه، هذا بالنسبة لأهل الإيمان لا بد من إقامة الحجة والبيان قبل إيقاع الحكم عليه، حكم مثلا عدة أو كفر لا بد من يعني استتابة، ولذلك يعني قال أهل العلم دائما بأن المرتد يستتاب، ومعنى أنه يستتاب يعني يطلب منه أن ويبين له أن ما فعله إنما هو كفر، فيستتاب من هذا يطلب توبته منها وتقام عليه الحجة قبل أن ينفذ فيه يعني الحكم حكم الردة أو حكم الخلع. إلا الزنديق طبعا كان أحلى، لما أن الزنديق ما يستفاد، لأن الزنديق متعمد للكفر ويلبس يعني الكفر يتوه فيه كل مرة ممكن أنه يتلاعب بهذا، فهذا قالوا أنه لا يستتاب وإنما يقتل يعني مباشرة. فهذا بالنسبة لحكم أهل الإيمان. أما الحكم عند الله تبارك وتعالى فالله أعلم بالعباد، هل هذا الذي وقع في الكفر هو بالفعل معذور بجهله أم غير معذور، هذا أمر إلى الله تبارك وتعالى، هذا يحكم فيه رب العباد يوم القيامة سبحانه وتعالى. لكن نحن لا يجوز لنا أن يعني نحكم على يعني شخص بالردة والخروج من الدين إلا بعد إقامة الحجة عليه، ولا يقتل ولا يحكم عليه بحكم الردة إلا بعد إقامة الحجة. نعم. كثير من العلمانية يا شيخ يصرف هون لتصحيح مذهب الكفار والمشركين، فهذا أن يصرف لكفرهم. لا شك. من صحح وهذا سيأتي إن شاء الله من أقسام الكفر، الذي يصحح ما عليه المشركين والكفار ويقول دينهم صحيح هذا كافر، هذا ناقض من ناقضين، من سيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله. شخصين تقويتها يا شيخ. ها؟ يعني يقول من تقويتها أنها كافر، فلان يعني عرف من الكتاب يا شيخ، يعني من عدم تبديل أن يصحح مثل الكفار. الحكم على الكافر المعين الحكم على المعين بالكفر هذا التفصيل إن شاء الله. هذا الحكم على المعين، يعني فرق بين أن نحكم بالكفر على العمل معين أو الاعتقاد، نقول هذا اعتقاد هذا كفر، أو يعني هذا فعل هذا الكفر، السجود لغير الله كفر، أو اعتقاد أن لله ولد كفر، وبين أن نقول أن هذا المعين فعل هذا فهو كافر لهذا، ففرق بين هذا وهذا. نعم. طريقة التعامل مع التجارة أو ترضي العامل الكافر على المسلم نتكلم فيه، من العامل الكافر كذا، طريقة التعامل التجارة الكفار. يعني طبعا من يعني حقيقي من صحح مذاهب الكفار، من صح مذاهبهم وقال انهم يعني افضل من اهل الاسلام او انهم يدخلون الجنه شاهد لهم بالجنه، سياتي ان شاء الله هذا من نواقض الايمان السته. شيخ في طريقه التعامل يعني معامل يعني ما كذا الكافر مثلا من الدوله الفلانيه يعني تعاملت معه وكذا وكذا، يعني اذا وضح كافر معين لامانته يجوز مدح الكافر لما فيه من وفق الحق، لكن مدحه نهائيا بأنه أمين وبالتالي يدخل الجنة وأنه من أهل الدين والصلاح طبعا هذا كفر. الذي يصحح ما عليه الكفار من الدين الذي هم عليه يكفر، لكن إذا مدح يعني كافر فيما هو عليه من أمانة فقال هذا التاجر الفلاني اليهودي أو النصراني أو كذا أمين ويؤدي الحقوق إلى أهلها فيكون هذا يعني كفرا، وإنما هذا الكلام الذي يصحح ما عليه الكفار يصحح ما عليه من دين الباطل، فمن صحح ما عليه سيأتي إن شاء الله أنه ناقض، من صحح ما عليه الكفار من الدين الباطل الذي هم عليه كفر، فقال دين النصارى حق لأنهم يؤمنون بعيسى ابن مريم وعيسى رسول، أو اليهود حق لأنهم يؤمنون بالله، شايف كيف؟ هذا يكفر. لكن إذا كان معين من الكفار يهودي أو نصراني أو كذا وقيل أنه يؤدي الأمان وأنك لا ينصح لك إذا اشتريت منه أو بعت له وأنه لا يخونك أو لا يخذي في تجارتك أو غيره، هذا ليس تصحيحا لدينك، بينما تصحيح لنوع المعاملة الخلق الذي هو عليه وصفه الخلق الذي عليه، وهذا لا يدخل في باب يعني تصحيح ما عليه الكفار، إنما تصحيح عليه الكفار من الدين الباطل، إذا صحح معهم عليه من الدين الباطل كفر، أما إذا مدح كافر وقال هذا صادق أو هذا أمين أو هذا يؤدي الحقوق هذا لا شيء فيه، هذا من الشارع بالحق. وامرنا ان نشهد بالحق للناس اذا شهدت ان هذا رجل يعني التاجر صادق او امين وهو من اهل الكفر. طبعا هذا بالنسبه للصدق وامانته في هذا. اما اذا قلت صادق وامين في دينه وان دينه حق يكفر، صحح ما عليه الكفار من دينهم الباطل كفر. اما من صحح ومدحهم بشيء من الامور الدنيويه في المعامله في الصدق او الامانه او نحو ذلك هذا لا شك يعني من الحق، هذا من الشرب الحق. طيب الحمد لله رب العالمين.